ايش؟ لا ما هو بشرط، ما هو بشرط. ولهذا لو يحط له، لو فرضنا ان الصبي هذا ما يلتقم الثدي وحطيناه بالرضاعه وراه يثبت التحريم. نعم.